أبشر أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهية عنها عن الصلاة فيها، ثم أورد المؤلف الأوقات المنهي عنها المتفق عليها والمختلف فيها، والخلاصة أن أوقات النهي ثلاثة على الإجمال أو خمسة على التفصيل، وهي على التفصيل من بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس، ومن طلوعها وحتى ترتفع قيد رمح أو قيد رمح، ويقدر هذا الآن بنحو ربع ساعة من طلوع الشمس. والوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة، حينما تتعامد الشمس في كبد السماء كما أسلفنا. فإذا كانت الشمس كما ذكرنا في الدرس الماضي إذا تناهى قصر الظل ولم يبدأ بالزيادة فهو وقت النهي، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي، وهو أقصر الأوقات، وقت قصير، يعني يأخذ دقيقة دقيقتين ثلاث خمس، يعني حتى مع الاحتياط. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر وحتى غروبها، والوقت الخامس من بداية غروب الشمس وحتى يكتمل غروبها. والأوقات الأشد في النهي هو وقت طلوع الشمس ووقت الغروب وحين يقوم قائم الظهيرة، وهي أوقات قصيرة جدا، هذه يشتد فيها النهي، وهي لا تأخذ إلا نحو دقيقة دقيقتين أو ثلاث، شيء يسير. ونصر بعض المحققين أن وقت النهي لا يبدأ بعد صلاة العصر، وإنما يبدأ من اصفرار الشمس، أما إذا كانت بيضاء نقية فلا، فيجوز أن يصلى فيه. وقد نصره من المعاصرين الألباني رحمه الله. والقول بالنهي عن الصلاة من بعد صلاة العصر هو قول الأكثر وهو الأقوى، والله تعالى أعلم بالصواب. ثم قال المؤلف: المسألة الثانية، اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات، وذكر أقوال الفقهاء، فمنهم من لا يرى فعل أي صلاة، لا يصلى فيها أي صلاة، لا فريضة ولا نافلة، لا نافلة من ذوات الأسباب ولا من غير ذوات الأسباب. ومنهم من يفصل، واختلفوا في التفصيل، وأرجحها ما نسبه إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط، أي النوافل المطلقة. قال: هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب. ومعنى هذا أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي. وما هي ذوات الأسباب؟ هي النوافل المشروعة لسبب، مثل تحية المسجد فهي مشروعة لمن دخل المسجد، فمن دخل المسجد الآن بعد صلاة العصر فيشرع له أن يصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب. ركعتي الوضوء وركعتي الطواف وقضاء النوافل فإنها من ذوات الأسباب وليست من النوافل المطلقة. ومن الأمور اللطيفة في هذا الباب أن ابن حزم رحمه الله قد بدأ في طلب العلم وعمره 26 سنة، وكان سبب طلبه للعلم هذه المسألة، وكان من علية القوم، فدخل مرة المسجد فجلس فنهره أحد العوام فقال: قم وصلي ركعتين تحية المسجد. فقام فصلى ركعتين، ثم دخل أخرى وأراد أن يصلي ركعتين فنهره أحد العوام في المسجد فقال: اجلس، هذا وقت نهي. فأبى على نفسه إلا أن يطلب العلم وأن لا يكون عرضة للأمر والنهي، فمرة يؤمر بالفعل ومرة يؤمر بالترك وهو لا يفهم، فكانت خيرا له. فبدأ بطلب العلم بعدها وأصبح ابن حزم المعروف صاحب كتاب المحلى. كتاب المحلى من الكتب الفقهية المهمة، وهو من المطولات النافعة، وقد انتفع به شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل كثيرة مما اشتهرت عنها، أي اشتهرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال المؤلف: وسبب الخلاف في ذلك، في هذه المسألة، في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك، أعني الواردة في السنة، وأي يخص بأي. فهذه المسألة الأدلة فيها ظاهرها التقابل وظاهرها التعارض، فأدلة فعل الصلاة لذوات الأسباب مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. هذا الحديث عام في كل وقت فيشمل أوقات النهي، مختص أو خاص بذوات الأسباب، وأحاديث أوقات النهي كحديث عقبة بن عامر: 3 أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن، أن نصلي فيهن، عام في كل صلاة، خاص بأوقات معينة. فهذه الأدلة متقابلة، وكل منها عام من وجه وخاص من وجه. فالأول عام في كل وقت مختص بذوات الأسباب، والثاني عام في كل صلاة مختص بأوقات معينة. ولذلك أشار المؤلف بكلام فقهي جيد في نهاية كلامه قبل الباب الثاني، قال السطر الثالث من الأسفل قبل الباب الثاني، قال: فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل، أعني استثناء خاص هذا من عام ذاك أو خاص ذاك من عام هذا، وذلك بين والله أعلم. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن لنا أن نغلب أحد القولين على الآخر، لأن الأدلة ظاهرها التقابل، هذا عام من وجه وخاص من وجه، وهذا عام من وجه وخاص من وجه، فأيهما يقدم؟ ما نستطيع، فنطلب دليلا ثالثا من الخارج. أعطنا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذوات الأسباب في وقت النهي حتى نفصل في الموضوع، أو دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن فعل ذوات الأسباب في وقت النهي. فإذا نظرنا في أدلة، في أدلة ثالثة أخرى خارج عن هذه الأدلة، وجدنا دلالة صريحة على جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي. ومن الأدلة ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز قضاء الرواتب في أوقات النهي، فمرة قام رجل بعد صلاة الفجر فصلى ركعتين، فاستنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت نهي، فقال له: الفجر أربعة، صلي الفجر أربع ركعات. فقال: إنها ركعة الفجر. يعني أنه لم يصلها قبل الصلاة، فقضاها بعد الصلاة. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسكوت إقرار. ومرة صلى راتبة الظهر البعدية بعد صلاة المغرب، حديث مسلمة، ولما سئل عنه بين أنه قد جاءه ناس فشغلوه عن ركعتي الظهر فهي هذه. فهذا دليل على جواز فعلها بعد صلاة العصر، ومسلمة استنكرت هذا، قال: إنا نراك تصلي في وقت كنت تنهى عنه، اللي هو بعد صلاة العصر، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه قد شغل عن ركعتي الظهر بأناس قد أتوا، وهذه هي ركعتي الظهر البعدية. فهذا صريح في جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، سيكون فاصلا في الموضوع. ومع ذلك فإن أوقات النهي الضيقة الأولى ألا تفعل فيها النافلة حتى من ذوات الأسباب، لأنها قصيرة، وهي من طلوع الشمس حتى تكتمل، تتطلع دقيقة دقيقتان ثلاث، شيء يسير، ومن بداية غروبها حتى تكتمل، وحين يقوم قائم الظهيرة، فهذه الأوقات الثلاثة يتحرى فيها المؤمن أنه لا يصلي لو انتظر قليلا فلا يضره. قال المؤلف: الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة. ثم على طريقته يبدأ بالتقسيم والتفصيل حتى يصل إلى المسألة. هذا الباب ينقسم أيضا إلى فصلين، الأول في الأذان والثاني في الإقامة. يعني حقيقة طريقة ابن رشد هذا كأنه مثل البحوث العلمية المعاصرة في رسائل الماجستير الدكتوراه في تقسيمات الفصول والأبواب، يعني في تفصيل ذهني دقيق. ثم ذكر الفصل الأول وذكر أن فيه 5 أقسام، ثم ذكر القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني في صفة الأذان، وقال اختلف العلماء في الأذان على 4 صفات مشهورة. والخلاصة أنه قد ثبت في الأذان 2 صفات فقط، وكلاهما معتبر، الصفة الأولى هي أذان بلال الذي رآه زيد بن ثابت في المنام، ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأقره ثم ألقاه إلى بلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك، فكان يلقنه فيؤذن به، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأذان المشهور عندنا، وعدد جمله 15 جملة. الأذان الثاني وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي محذورة، وعدد جمله كما ثبت في صحيح مسلم 19 جملة. ما الزيادة فيه؟ ترجيع الشهادتين كالأذان المعروف عندنا تماما إلا بزيادة الترجيع. ما معنى الترجيع؟ أن يقول بعدما ينتهي من التكبيرات 4 يقول خافضا صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع فيرفع بها صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يكمل الأذان. فال4 جمل في الحقيقة ليست ظاهرة للناس، فالظاهر منها 15 جملة كأذان بلاد، ولكنها 4 جمل قد أسر بها ولم يجهر، لكن هكذا علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإقامة، فالإقامة المشهورة عندنا إقامة بلال، إحدى 10 جملة، هذه إقامة بلال في الإقامة المعروفة بالإفراد. أما إقامة أبي محذورة التي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي 17 جملة، وهي في الحقيقة بصفة الأذان تماما، بصفة الأذان تماما، بصفة أذان بلال بالضبط، مع زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فيكون المجموع 17 جملة. انتبه. طيب، عرفنا الآن أذان بلال كم جملة؟ 15 جملة، وإقامته 11 جملة، وأذان أبي محذورة 19 جملة، وإقامته 17 جملة. وهنا سؤال، متى يكون أذان بلال 17 جملة؟ حجي أرفع أيديك، حركوا أذهانك، متى يكون أذان بلال 17 جملة؟ نعم، لا احنا نقول متى يكون أذان بلال مثل أذان بلال، أنا بأذن 15 جملة لكن مرة تكون 17 جملة. نعم أحسنت، في أذان الفجر حينما يزيد بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ثم أورد المؤلف بعد ذلك حكم الأذان، والأذان الصحيح فيه أنه واجب، ووجوبه كفائي، فلا يجب على كل جماعة أو كل مسجد أن يؤذن، ولكن إذا حصلت الكفاية فقد قام الواجب. فلو فرضنا أن هذا الحي الذي نحن فيه الآن كم فيه من مسجد، لنفترض فيه 30 مسجدا، لو أن أحد المساجد تأخر في الأذان وقال تأخر علي الوقت وأخشى أني لو أذنت لارتبك الناس، فهل يجب عليه أن يؤذن؟ نقول ما يجب عليه أن يؤذن، لأن أذان بقية المساجد قد وصلت إلى الناس في الحي كله، فيكفي أن يصل أذان بهذا الوقت إلى جميع هذا الحي فيكتفى به. لكن السنة أن يؤذن لكل جماعة، أن في مسجد نؤذن جماعة نؤذن ونقيم. ثم ذكر المؤلف القسم الثالث من الفصل الأول في وقت الأذان، وأن وقت الأذان قال: وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن الصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها. لو أذن المؤذن قبل دخول الوقت بخمس دقائق هل يصح أذانه؟ ما يصح، غير مجزئ، فعليه أن يعيد. طيب نرجع إلى جمل الأذان، لو أذن بجملة ناقصة قال مثلا في الأذان حي على الصلاة مرة واحدة، فما حكم أذانه؟ غير مجزئ. لو غير جملة من جمل الأذان فبدل أن يقول الله أكبر قال الله الأكبر لم يجزئ، أو قال الله الأعز لم يجزئ، أو الله العزيز لم يجزئ، لابد أن يتقيد بما ورد، لأن الأصل في العبادات التوقيف ولا يزيد من عنده ولا ينقص. نعم واجب كفائي، واجب كفائي. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يغير على القوم ينتظر، فإذا سمع الأذان ترك الفجر، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليه. فالأذان من شعار المسلمين الظاهرة التي يجب أن تظهر في بلاد المسلمين، وأن يسمعه الناس صوتا مسموعا مجلجلا. ثم ذكر المؤلف القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط، وقال: وفي هذا القسم مسائل ثمانية، وأورد جملة منها قال إحداها هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا إلى آخره. والراجح أنه لا يشترط. أما حديث من أذن فهو يقيم إن أخا صداء أذن وإن من أذن فهو يقيم، هذا الحديث ضعيف فلا يحتج به، لكن نقول السنة أن يقيم من أذن، فكان بلال يؤذن ويقيم وأبو محذورة يؤذن ويقيم، فالذي يؤذن هو الذي يقيم. لكن لو أذن شخص وجاء آخر وأقام أجزاء ويصح. ولو جاء المؤذن فوجد أن الجماعة قد أذنوا، أحد الجماعة قد أذن، فمن الذي يقيم؟ المؤذن، لأنه هو الأولى بالأذان والإقامة، وقد فات الأذان فبقي له الإقامة. ولا يلزم أن يقول أين الذي أذن حتى يقيم، لأنه هو الأولى بهما. قال القسم الخامس: اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن، وذكر أقوالا، والخلاصة أن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والقول بما يقول المؤذن اختلف العلماء في حكمه، والجمهور على أنه سنة، وقال ابن حزم بالوجوب أخذا بظاهر النص: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقول الأكثر وجماهير الأمة أنه سنة مؤكدة، وعلى المؤمن أن لا يفرط في هذه السنة. إذا سمعتم المؤذن هو الأذان الشرعي، أما الأذان المسجل في بعض الدوائر أو بعض المستشفيات فإنه لا يشرع إجابته، وإنما المقصود هو الأذان الشرعي الحي. فلو أن شخصا قد فتح المذياع ويسمع أذان مكة حيا، فهل يجيبه أو لا؟ يجيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا ليس مسجلا، هذا حيا حقيقيا شرعيا، فيجاب. إذا كان في السيارة ويمشي في الطريق فسمع جملا من الأذان هنا فإنه يجيب، ثم مضى بسيارته وانقطع، خلاص ينقطع لأنه لا يسمع. فإذا سمع مؤذنا آخر أجابه، وهكذا إذا سمع أي مؤذن يؤذن فيجيبه بما سمع. نعم، هذه السنة الأولى. السنة الثانية أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. والسنة الثالثة أن يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا بعد الشهادتين، بعدما يجيب المؤذن بالشهادتين يقول ذلك. والسنة الرابعة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. والسنة الخامسة أن يأتي بالدعاء المشروع المشهور: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر. وإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، فما المشروع في حق السامع؟ ذكر الفقهاء أن السامع يقول صدقت وبررت، أو صدقت وبررت، ولكن هذا لا أصل له، كما نبه إلى ذلك وجزم به ابن حجر بالتلخيص الحبير، وكذلك النووي في المجموع، فإن هذا يذكره الفقهاء ولكن لا أصل له في السنة. طيب، ما الذي يقول إذن؟ هل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو ماذا يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم في الفجر؟ من يجيب يا أخو؟ الأصل أن الجميع يجيب. ها ما يصلح. ماذا يقول السامع إذا سمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم؟ الأخ يقول الصلاة خير من النوم. طيب شو الدليل؟ على كيفك تفتين؟ لا لا عطنا الدليل من الكتاب والسنة. ما عندك دليل؟ أنا مسألة هنا مجلس علم مناقشة. طيب في رأي آخر؟ هل هناك رأي آخر في المسألة؟ أو نبحث عن الدليل؟ طيب خلينا نشوف الآراء أول شيء وبعدين نرجع إلى الأدلة. في رأي آخر؟ من لديه رأي آخر يرفع يده؟ فيه إجماع سكوتي على القول السابق الذي ذكره الأخ. طيب ما الدليل على ما ذكر؟ ها يا أخوة وين الأيدي؟ ها الأخ نعم أحسنت. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقد قال الصلاة خير من النوم فنقول الصلاة خير من النوم. مسألة، هل يجاب المؤذن في الإقامة؟ هل نقول مثل ما يقول أو لا؟ قولان لأهل العلم، والأقرب منهما أنه يشرع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في الإقامة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمؤذن يقول الأذان ويقول الإقامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة. ما المراد بالأذانين؟ الأذان والإقامة، يطلق عليها أيضا أذان. فما المشروع أن يقول السامع إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ أجيبوا نبي نجاوب نبي حتى نناقش. ارفع يده. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ماذا نقول؟ نعم يعني نقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ماذا يا جازم ولا لا؟ لا احنا نبي جواب جازم. جازم اي نعم. الاخ يقول نقول جزما قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. في رأي اخر في المسألة؟ ما في رأي اخر ولا قول اخر؟ نعم طيب. نعم لا حول ولا قوة الا بالله. قياسا على حي على الصلاة في الاذان فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في قول ثالث؟ نعم احنا ما ناقشنا هذا. قول ثالث وردت عليه يعني. طيب حديث أبي داود في هذا، عند أبي داود حديث سناده ضعيف. طيب الأخ أورد قولا ثالثا ورد عليه، نقول أقامها الله وأدامها. طيب فيه رأي آخر أو معارض لما ذكر؟ نقول أقامها الله وأدامها قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه ضعف وهو عند أبي داود. أما لا حول ولا قوة إلا بالله فبعيد جدا، لأن الأصل في العبادات التوقيف والأمور التعبدية المحضة التي لا يعقل معناها على التفصيل، لا يجري فيها القياس، وإنما نقف على النص، فإن ورد فعلنا وإلا تركنا. ويبقى إشكال على ما ذكره أخوكم نبي نناقش الأخ. الحديث الوارد في ذلك ضعيف التي أقامها الله وأدامها، ولكن من المقرر عند الفقهاء والمحدثين يعني عند أكثرهم أنه لا بأس من إيراد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقول السامع أقامها الله وأدامها من فضائل الأعمال. فما رأيكم بهذا؟ هل تقرون أو تؤيدون أخاكم؟ تراجعت؟ أي نعم. أين؟ الفقهاء يكاد العلماء والفقهاء والمحدثون يكاد تكاد أن تتفق كلمتهم على عدم العمل بالحديث الضعيف، جيد، لكن هنا استثناء وهو فضائل الأعمال. جماهير الفقهاء والمحدثين على أنه لا بأس من إيراد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فأنت ما أجبت علي على على على هذه الجملة. طيب، على قول جماهير الفقهاء والمحدثين، خلني عليهم، اللي قول جماهير الأمة ويعني يمضي على هذا يعني شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، جماهير الأمة الخلاف فيه ضعيف جدا، أنه لا بأس من إيراد الحديث ضعيف في فضائل الأعمال، والنووي وغيرهم كل يعني عامة المحدثين والفقهاء على هذا. خلنا على القول، خلنا دعنا من الخلاف، وهي هذا ليس بشديد الضعف، ألا يجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون له أصل لا بأس. أي نعم، انتبه لا تقع في الفخ. طيب، حنا أنا أهدف إلى المناقشة، لأن في قضية تخفى عند بعض طلبة العلم أحيانا، بل حتى عند بعض العلماء، خلل في فهم هذه الجزئية بين الواردة في في في كلام أهل العلم. نعم، طيب جاوب. وفضائل الاعمال مي بعباده، فاضي الاعمال فاضي بس عباده، شو الفائده منها اذا لم تكن عباده؟ لحظة، لا تضيعنا الآن، مش معنى فضائل الأعمال؟ عطني شيء لفضائل الأعمال حتى أفهم، وش عطني فضيلة فضائل إيه؟ لا بأس من العمل به. كيف فضائل؟ أنت الآن أثبت عبادة تقال في السوق بحديث ضعيف، أنا انقلبنا عليه. جيد، أنت وصلت جزئية أساس نتنبه للخلل في فهم هذه المسألة. يا أخوان، دائما ننبه إلى هذه القاعدة، يعني سبحان الله، نبي واحد يوضح المسألة لنا. نعم، صحيح أو حسن؟ طيب، ولا بأس من إيراد الحديث ضعيف فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال مي بعبادة، يعني الأذكار مثلا هل هي عبادة ولا ليس؟ فضائل الأعمال، هي من فضائل الأعمال ولا لا؟ عبادة ولا لا؟ أجل تناقض. عبادة عملية وهذه عبادة قولية، ستنتهي إلى جدار بناء على تقييدك هذا. نفس كلام أخيك ترى، وجيد، أنا حريص أنكم يعني حتى تتحرر لنا القاعدة تماما ولا يحصل فيها إشكال. نبي واحد يعني يعطينا جواب ننتهي، نبي كلمة واحدة نفصل فيها في الموضوع، ما نبي يعني نبي واحد من اللي جازم أن ينهي الموضوع وننتهي يعني. ها ها نعم، ترى نختم بالأخ حتى لا يضيع الوقت. نعم أحسنت وأصبت. فضائل الأعمال ليست أمور تعبدية، فضائل الأعمال الفضل الوارد في العبادة، من فعل كذا فله 100 حسنة، هذا هو الفضل. أما أقامها الله وأدامها فهي سنة، والسنة حكم شرعي ما يثبت إلا بدليل صحيح أو حسن، حديث صحيح أو حسن. أما الضعيف فلا يحتج به أبدا، وعامة العلماء على هذا. وجاء الخلل من فهم كلام الفقهاء أو كلام المحدثين والفقهاء في أنه لا بأس من إيراد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولم يقولوا في إثبات حكم. وقد نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام جميل في مجموع الفتاوى، ونبه إلى الخلل فيه. وقد وقفت على بعض كلام العلماء في الخطأ في فهم هذه المسألة. وللألباني رحمه الله كلام جيد أيضا في تحريرها في مقدمته في تمام المنة، في كتاب تمام المنة، قدم مقدمة جميلة جدا في 12 قاعدة مهمة، وذكر من هذه القاعدة والتنبيه إلى الخطأ في فهمه. وكذلك ما أشار إليها أخوكم الشيخ عبد الكريم الخضير، له كتابه، له رسالة الدكتوراه الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، وانتهى فيه أيضا إلى أن هناك بأس حتى في إيراد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن بغض النظر عن هذا، لو جرينا على كلام عامة الفقهاء والمحدثين فإنه لا بأس من إيراد الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وليس في إثبات حكم شرعي. الفضل معناه من قال سبحان الله وبحمده فله 10 حسنات، كلمة فله 10 حسنات هو الفضل. هذا الفضل لا بأس من إراده إذا كان بحديث ضعيف، بثلاثة شروط: أن لا يكون الضعف شديد، أن لا يجزم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون له أصل قول سبحان الله ثابت. إذا ثبت بحديث صحيح أو حسن فلا بأس من إراد الفضل. ومع ذلك نقول حتى في إيراد الفضل الأولى عدم إيراد، ونكتفي بالأحاديث الصحيحة. وبناء على ذلك فإن المشروع للسامع إذا أقام المؤذن أن يقول مثل ما يقول، وإذا قال قد قامت الصلاة أن يقول مثله قد قامت الصلاة. ومن المخالفات في هذا الباب أن بعض الناس يقتصر على إجابة الجملة الأخيرة فقط، وهي قول لا إله إلا الله، وبعضهم يزيد على ذلك فيقول حقا لا إله إلا الله ويلتزمها، وهذا لا أصل له. ثم ورد المؤلف بعد ذلك الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة، قال اختلفوا في الإقامة في موضعين، في حكمها وفي صفتها، وقد أشرنا إلى ذلك. ثم ذكر الباب الثالث يعني في مسألة القبلة، وذكر في ثنايا كلامه الصلاة داخل الكعبة، وسنأتي عليها بعد قليل. ثم أورد أيضا مسألة يعني أطال في هذه المسألة في مسألة الصلاة، ثم ذكر مسألة لها صلة، قال واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو إماما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي إلى آخر. ثم قال واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة، فقال الجمهور ليس عليه أن يخط، وقال أحمد بن حنبل يخط خطا بين يديه، وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط، والأثر رواه أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه، خرج أبو داود. وكان أحمد بن حنبل يصحح والشافعي لا يصحح إلى آخر. مسألة السترة، السترة هي الشيء الشاخص الذي يضعه المصلي أمامه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، عمود، جدار، رف مصاحف، أي شيء مرتفع أمامه، هذا من السنة. وقال بعض فقهاء بالوجوب أخذا بظاهر النص، والسترة مشروعة في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا، ما يتخذ المأموم سترة ولا يضره من مر بين يديه. وقد ثبت مرور ابن عباس وهو راكب الأتان في منى بين خلل الصف ولم ينكر عليه، والحديث في صحيح البخاري. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، يكون قريب من السترة، ما يكون سترة ما يكون بعيد، يعني ما يقف ويكون بين ثلاثة أمتار أو أربعة، لا يكون قريب منه. وكان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وموضع سجوده والسترة ممر الشاه يعني قليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى السترة وإلى الجدار، وكان إذا سفر وكان في الصحراء وضعت بين يديه عنزة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها إلى العنزة. ومن اللطائف في هذا الباب، يعني هو خطأ يعني شهر به إن ثبت وصح، لكن يتناقله المحدثون، وهذه من اللطائف من باب تغيير المجلس قليلا، أن أحدهم قال باب ما جاء في فضل قبيلة عنزة، فأورد حديث صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عنزة، والمقصود بالعنزة هي العصا التي غلست بين يديه وليست القبيلة. وارتفاع السترة كما ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، أو في اللفظ الآخر مثل آخرة الرحل، الآخرة هي الخشبة التي يستند عليها راكب البعير، وطولها ذراع، بهذا الطول ذراع، وقد تقل قليلا، يعني أقل ما يوجد منها ثلثا ذراع. وبناء عليه فإن وضع الخط أو وضع كتاب أو كرتون منديل معترض أو مثل هذا الكأس لا يكفي، لا بد أن يكون مرتفع مثل آخرة الرحل. ووضع الخط لا يكفي، والحديث الوارد ضعيف، وقد جزم جمع من المحدثين بتضعيفه وأن فيه ثلاث علل وحسنه بعضهم. وعلى كل حال على فرض تحسينه جدلا فإنه لا دلالة فيه، وهو لو تأملنا: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يكن فلينصب عصا، ما قال يعرضها، ينصبها، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. هذا إذا لم يجد شيء، لا جدار ولا شاخص ولا عصا ولا ما، يعني متى إنسان ما يجد؟ في بيته سيجد، وفي مسجد سيجد، بل حتى في الصحراء سيجد، إلا نوعا نادرا يعني في أحوال معينة، يعني أوضاع أندر من النادر أن تكون لا يجد فيها شيء، هذا معفو عنه. والقاعدة: كل واجب عجز عنه المكلف سقط عجز. وأذكر أن قبل 20 سنة أو 25 سنة لما ظهرت الصحوة وظهر التمسك بالسنة، فكان بعض كبار السن ممن هم في المسجد يستنكرون على الشباب صلاتهم، اتباعهم للسنة ووضع السترة، فبعضهم لا يتحمل أحد يأتي يضع سترة أو يصلي إلى سترة، يقول: أنتم تأتون بدين جديد. فمرة من المرات صليت يعني في الصف الأول قريب من الإمام، ولم يكن بين يدي سترة، فقربت رف المصاحف ووضعت أمامي، صليت، فلما انتهيت التفت إلي مستنكرا أحد كبار السن، توفي رحمه الله، وعلى طول قال: ليش دربت الرف؟ يعني مستعد هو الآن يعني للرد ورفض الجديد، ويتهيأ حتى لازم يسمع جوابي ثم يكر علي بعد ذلك. فأجبت مباشرة، لأن مشهور عندهم وضع الخط، فكان الناس يصلون قديما في الحصبة، ما كان في فرش، قديما يعني قبل 50 سنة المساجد حصبة غالبا في نجد، ويضعون حصبة يعني خط، فيرجع الشخص يتنفل في الخلف يضع خط على هيئة قوس ويصلي، طبعا هذا مرجوح كما سلفنا لكنه موجود. فناقشته مباشرة فقلت: الأولين يضعون خط إذا رجع يتسنن يتنفل. قال لي: صح. قلت: هذا هو. قال: جزاك الله خير. فيعني اقتنع مباشرة بأن له أصل عندهم، وإلا فالعبرة يا إخوة دائما باتباع السنة وإحقاقها وعدم تركها مراعاة لعموم الناس، ولو راعينا بهذه الطريقة ما ظهرت السنة. أتعلمون أول ما بدأ الشباب بتقصير ثيابهم كيف الحملة القوية عليهم بين الأهالي والأقارب والمجتمع، بل حتى في إطلاق اللحية. وهكذا تكون السنة في غربة، ولا بد أن يظهرها أهل الحق والإيمان حتى تكون مقبولة وشائعة. بل المنافقون الآن من دعاة التغريب والفساد والرذيلة يريدون ترويض المجتمع على شيء غير مألوف وهو محرم شرعا، أن المرأة تكشف وجهها، أن المرأة تكشف شعر رأسها، أن المرأة تقود السيارة، فيأتون بمظاهر لترويض المجتمع وتقبل الشيء. ولا شك أن أهل الإيمان وأهل الحق والعدل الذي أوجبه الله تعالى عليهم هم الأولى بذلك. وتوجد هذه الغربة في غالب العالم الإسلامي الآن، أننا في بلادنا أصبح أمرا كريما ولله الحمد، ثم إن إطلاق السنة وتقصير الثياب كان موجود عند العلماء ولكن يقل جدا في الشباب، ما في الشباب يفعلون هذا، لكن بين العلماء والمشايخ فما كان الإعتراض قوي من المجتمع. لكن الآن في كثير من بلاد المسلمين مع الأسف الشديد في الشام في المغرب العربي في استنكار عام، لا يقبلون أحد يعني يطلق لحيته، وقد يطرد الابن إذا أطلق لحيته أو قصر ثوبه أو حافظ على الصلوات الخمس جماعة في المسجد. وقد حدثني بذلك عدد منهم. ما الحل؟ أن يروضوا على تقبل السنة شيئا فشيئا. وقد ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أنه قبل 100 عام لا يوجد في سوريا لا يوجد فيها امرأة كاشفة لوجهها، فانظر كيف انقلبت الموازين. وقد حدثني بذلك بعضهم أيضا في مصر، وأن العامة على غطاء الوجه، دعنا من قضية لبس الجلباب والستر العام. وتعلمون ما بلغ الحال به في تونس في نزع الجلباب، وقد ذهب بعض طلبة العلم إلى تونس قبل 25 سنة ويحدثوني بأنهم ذهبوا ورجعوا لم يروا امرأة مغطية لوجهها، لم يروا امرأة مغطية لرأسها، دعنا من الوجه، ما في امرأة محجبة، لأن الدولة علمانية وتعلن هذا المبدأ وترفض الحجاب في نظامها، وأن المرأة المحجبة تعتبر مرتكبة لجريمة يقبض عليها وتحال إلى قسم الشرطة ويؤخذ عليها التعهد بعدم تكرار، وينزع الجلباب أو ينزع الحجاب منها في الشارع. وش الحجاب؟ منديل على الرأس وتنورة إلى نصف الساق، هذه الستيرة. الآن يوجد أكثر من 50% في السنيات الأخيرة، هذه بس السنتين الأخيرتين، الآن يوجد أكثر من 50% من نساء تونس يرتدين هذا الحجاب الناقص. وما كان ذلك ليكون حتى يتم أن يكون فيه، يعني إذا كان فيه 1000 أو يعني لنفرض أن هذه القرية وهذه فيها 1000 امرأة، نحتاج إلى امرأة قوية، رجل قوي يقف أمام التيار فترتدي الحجاب وتخرج. يوجد صف ثاني إذا وجدوا من أمامهم فعل يقتدون به ويفعلون، لكنهم قلة، عددهم 3-4 فيفعلون مثله. يأتي صف ثالث إذا وجدوا مجموعة صغيرة تجرأوا على فعله وعددهم قليل، 10-15-20 فيبدأون. وبعض الصف الرابع إذا وجدوا والله مجموعة ظهرت في الميدان وبهذه الطريقة تجرأوا على فعله، وكلما كثر العدد تجرأ أكثر في فعله وتقبلوا أكثر وتروضوا عليه. يحدثني أحدهم أنه في أحد شوارع دولة أوروبية وكان يقود السيارة، فمرت امرأة محجبة أمامه فجن جنونه وضرب يعني الكابح بقوة وأوقف السيارة بطريقة خاطئة، وأنه يعني ما هذا يعني الجرم الغريب، يعني كان يقول حيوان غريب هذا يمشي بهذه الطريقة، ما يعني أول مرة يرى امرأة محجبة ما يدري ما هو، لأن ما مر عليه ونظر إليه فيكون مرفوض. وهذه الأيام في أمريكا وفي أوروبا من نساء من تلك البلاد يرتدين هذا الجلباب ويلبسنه في الأسواق وفي الجامعات، وأصبح مألوفا، ترويض المجتمع على تقبل الحق. وهكذا يكون مثل فعل الصلاة في الأماكن العامة، في البداية مرفوض والناس تتجمهر يقولون نحن نلفت أنظار الناس، تلفت أنظار الناس في البداية 2-3 حتى يتقبلون ويكون في ذلك خير لك ولغيرك، وإذا كنت قدوة حسنة قلدك الآخرون. وكم هو مؤسف حقيقة أن بعض الشباب وبعض أهل الخير وبعض البيوت الطيبة لا يلبسون بناتهم في المرحلة الابتدائية للجلباب الشرعي. عمره يقول توا عمره 8-7 توها طفلة، يقول نضع نلبسها عبات كثيرة، هي تستحي أنها تلبس عبات الرأس. ولا يكاد يوجد هذا الآن في بناتنا مع الأسف الشديد إلا نادرا. والصواب أن نكون قدوة حسنة ونربي بناتنا على العزة وأن يرتدينه من وقت مبكر، والجلباب عباءة الرأس مع غطاء الوجه ولبس القفاز والشراب وتربية على الدين. لماذا نقول هذا تشدد وما يصلح وتونه، وبالمقابل في عمرها تلبس إلى نصف الساق بل إلى الركبة والذراع مكشوف ويعني وتساهل أحيانا ضيق وأحيانا بنطال، وهي عمرها 7 و8 سنوات و9 سنوات، شيء غريب. ليش نجرؤ في الخطأ ونضعف في الحق؟ نحن بحاجة إلى من يكون قويا في الحق، وإذا تأتي القوة في الحق المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا بد تكون قوي، ونحن بحاجة إلى القوة في الحق، ما تكون في الباطل. لا، القوة الثبات في مبدأك أنك تطرح تأتي. ألسنا نستغرب أحيانا؟ والله أني أستغرب من قوة بعض الشباب في الباطل، يلبس سير في موضة مضحكة، أما خط على وجهه، يضع اللحية على هيئة خط، خط يعني مضحك، أو يضع اللحية والشارب على هيئة دائرة، خط دقيق، يعني أنت تضحك ولا تبكي ولا تقول هذا مهبول ولا وش جاي فيه. أكيد أن هذا تعزير، هذه مثلة عند الفقهاء، هذه مثلة. تبي تعزر واحد تفضحه وتفشله قدام الناس ولا يستطيع يقابلهم سنين، افعل به هذا. هو الآن بنفسه وباختياره وفرحان، يعني مبسوط ويرى أنه سوى شيء كبير وجريء ولا عنده فحت، ويلبس البنطال مرة ضيق ومرة واسع على حسب الموضة، ومرة مرتفع ومرة نازل. حتى أني مرة من المرات يعني في أحد في المسجد رأيته شاب، يعني ظننت أن البنطال سيسقط، يعني جيت ونبهه يعني استخرج العورة، فنبهني الأخوان لأن هذه موضة، يعني مدام أنها موضة فهو يفعلها بكل جرأة ويجي للمسجد يروح. فليش هؤلاء يكون جريء في باطله وفي خطأه وتشبه بالكفار، ونحن أولى أن نكون أقوى في الحق والتمسك بالسنة والقوة فيها. احنا أطلنا في هذه لأهميتها إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا وأنتقل إلى الأسئلة. وأظن كان معنا أسئلة في الدرس الماضي إذا كان موجودة من الإنترنت، هذه الدرس الماضي. طيب، ولا أسئلة إذا كانت موجودة أو مكتوبة؟ يقول إذا كان يرى أن تقويم القرى متقدم ودخل المسجد وجد جماعة تصلي، هل يصلي معهم؟ الأصل أنه يحرص أنه يصلي بعد اطمئنانه بدخول وقت الفجر، وقد أجبنا على هذا في الدرس الماضي. يعني أيضا نفس الكلام عن تقويم القرى، صلاة الظهر متى ينتهي بالضبط؟ هل وقتها إلى أذان العصر تحديدا بالساعة؟ شكرا. نعم، وقت أذان العصر في التقويم هو وقت خروج وقت الظهر. يقول متى يكون رفع السبابة في التشهد؟ هل هو في الدعاء أو في قول لا إله إلا الله؟ يعني هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، وأن الراجح أنه ينصب السبابة نصبا من بداية جلوسه للتشهد وحتى ينتهي منه، إذا كان تشهد الأخير حتى يسلم والتشهد الأول حتى يقوم. وهذا هو ظاهر النصوص، وأن الإشارة الواردة ثم أشار بالسبابة جاءت مفسرة في أحاديث وروايات أخرى ثم نصب أصبعه، وفي لفظ الرواية الأخرى ثم رفع أصبعه، نصبها رفعها، كلها يدل على الثبات. هكذا من بداية إلى نهاية، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم بالصواب. ونحن في دروسنا هذه يعني نأتي على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل، لأن الوقت لا يسعفنا إلى التفصيل، وإنما نأتي إلى عدد من المسائل على وجه الإجمال والاختصار وذكر القول الراجح. وإلا ففي الدروس المفصلة السبابة فقط، غير الجلسة للتشهد، وغير قبض اليدين، قبض اليد وغير وضعها على الركبتين أو الفخذين والصفات الواردة في ذلك. الرفع فقط أخذ منا درسا كاملا، لكن هذه إشارة مختصرة. يقول الذكر بعد الصلاة هل هو مفتوح أي ذكر أو لا؟ لا، وإنما يأتي بالذكر بما ورد. الذكر مشروع أي وقت، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن يقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقرأ القرآن، يذكر الله بما شاء، أن يقول لا إله إلا الله، يعني يذكر الله بما شاء في أي وقت. لكن تقييد المطلق الأدعية والأذكار المطلقة بسبب أو زمن أو عدد أو صفة أو كيفية يجعلها بدعة إضافية، فلا نلتزم أدعية معينة بعد الصلاة، وإنما المشروع أن نأتي بما ورد من الأذكار والتسبيح، ولعله أن يأتينا معنا وقت الإشارة إليه. هنا أين 22 دقيقة ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وليس بينهما قدر مشترك ولا برزخ كما يقال، يعني مباشر. فلو جاء إنسان وصلى الظهر الساعة 3 صلاته صحيحة وفي وقتها وفي وقت الجواز، لكن نقول احرص على التبكير، لأن التبكير أفضل، إلا إذا اشتد الحر مثل هذه الأيام وما مضى فيشرع الإبراد، يعني خاصة بالنسبة للنساء، لكن نقول لا تؤخرها كثيرا خشية خروج الوقت. يقول: متى يقوم المصلي إذا أقيمت الصلاة؟ هل في أول الإقامة أو إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة؟ اختلف العلماء في تحديد ذلك، ولم يثبت في ذلك سنة، يعني الحديث الوارد بالإقامة عند قد قام الصلاة ضعيف، ولم يثبت في ذلك سنة محددة، وبناء عليه فلا نستطيع التحديد. طيب متى يقوم الناس؟ يقومون مع الإقامة إجمالا، فهذا قام في أولها، وهذا في أوسطها، وهذا كبير في السن قام في آخرها، وهذا هو اختيار وهو قول الإمام مالك رحمه الله، وهو الراجح، وهو القول بعدم التحديد. نعم. ما في بأس، يعني ما في بأس إذا رأى الإمام متوجه قام، بل هذا هو السنة أن لا يقوم، أن إذا أقيمت الصلاة ولم يأتي الإمام فلا يقوم الناس. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فلا تقوموا حتى تروني. قد يعرض له عارض فيتأخر فينتظر. سألت بعض طلبة العلم: هل أقصر ثوبي إلى نصف الساق؟ فقالوا: لا ننصحك بهذا بحجة لفت النظر. أما يعني قد يكون هذا اجتهاد منه، وإلا فإني أنصحك بما نصحنا به النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من الكعبين ففي النار، من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هكذا بسياق واحد حديث أبي سعيد عند أبي داود بإسناد صحيح. فهذا هو السنة، يبي يطول ثوبه إلى الكعبين، يعني ما بين الكعبين نصف الساق، هذا مباح، الأفضل نصف الساق. والله إني أتعجب، أنا أمس رأيت شاب يلبس بنطال واسع، صلى معنا في المسجد وخرج ويلبس بنطال واسع ويصل إلى نصف الساق، قلت ما شاء الله على السنة، هذه مقبولة عند الناس لأن جاية موضة، ما هي مشكلة، هذه موضة تقليعة مغني ولا فاسق ولا فاجر، ومقبول يعني في كل جرعة. لكن لو كان متبعا للسنة استنكره الناس أصبح ملفت للنظر غير مناسب، والبنطلون ما يصلح فيه أن يكون قصير نصف الساق، ليه ما يكون قصير؟ إذا كان موضة أصبح مناسب، إذا صار غير موضة ما يصلح مناسب. الغريب أن النساء الآن يلبسن ثيابهن إلى نصف الساق، هذا مشتهر نصف الساق، المرأة تلبس نصف الساق فوق الكعبين. دائما الأسئلة تأتي يعني يجوز أن يرفع الثوب يعني فوق الكعبين بأربع أصابع خمسة أصابع، هذه امرأة المحتشمة لا، يعني الآن سبحان الله أستغرب الرجال يعني يلبس ثوبه كما يقول العامة على الحفة، يعني على حد الكعبين تماما، يعني أن المسألة صعبة ويعني ما يناسب وتعليلات كثيرة والأكمام طويلة والثوب سابغ ومغلق من الأمام يعني حتى الرقبة، والمرأة على العكس الثوب لنصف الساق بل إلى أقصى من ذلك، والبنطال الضيق، ويعني حتى البنطال يعني أيضا يلبس بين النساء بطريقة بلبس ضيق أو قصير. يا إخوة لا نخضع لهذه المخالفات في بعض الأعراف، وكما ذكرت قبل قليل المؤمن قوي جريء بالحق، ما أنت بجريء بالباطل، انصر سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهديه، بل المؤمن ينبغي أن يكون عزيز وينبغي أن يكون في مواطن كثرة الطرف الآخر أن يكون أكثر قوة وجرأة وشجاعة ويفرح ويعتز بدينه. يا إخوة ما أصبنا بمثل مرض الانهزامية النفسية، الانهزامية النفسية هذه إذا دبت في طالب العلم دمرت قضت عليه خلاص، ما يقدر لا يبدأ شوي شوي، يبدأ بالانحدار، اللحية ما يقدر يعني قدام الناس لحية كذا يعني يهذبها، المرحلة الأولى التهذيب، ثم يعني يأتي عليها درجة أخرى، ثم يجرأ شيئا فشيئا، كيف أقابل الغربيين وكيف أتعامل مع بعض المسؤولين وأتعامل مع بعض التجار وأناس يعني لحية كذا ما يصلح. أيضا الثوب نفس الشيء، كيف أدخل هالمواقع هذه والمواطن يعني ثوب قصير على الأقل بطوله يعني إلى الحفة كما يقول العوام، وبهذه الطريقة يبدأ يتنازل، بل الآن حتى بعض أحكام الشريعة يستحي أن يبينها. فإذا قيل إذا استضيف في قناة المجد ما المشكلة، ممكن يعني قد يتكلم، هذا مثال يعني ذهني يعني ممكن يتكلم بقوة لأنه يدري أن المستمعين يعني يقبلون كلامه، فإذا ذهب قناة أخرى وينتشر فيها الفساد ما يجرؤ أن يقول وجه المرأة عورة ولا يجب تغطيته، والله المسألة فيها خلاف وهذا قول وهذا قول، ويعني يبدأ يطرح الأحكام الشرعية بضعف. والصواب أن نتربى على العزة والقوة والعلو، ما هو بالقبيلة ولا باللون ولا بالجنسية ولا بالبلد ولا بالمال والجاه، وإنما بالدين، أعزك الله لأنك مسلم وأذل الآخر لأنه كافر. يقول الذي يريد أن يقول مثل ما يقول المؤذن عند إقامة الصلاة، لا يجد وقتا بين الكلمات يقول مثل ما يقول المؤذن إذا قام الصلاة ماذا يصنع، يقول يعني بقدر استطاعته، والغالب أنه يستطيع أن يعني حتى لو سبقه بجملة أو جملتين يكمل حتى لو بعد الأذان يعني ما تبقى. يقول هل نأخذ بتوقيت أسنى في رمضان وخاصة صلاة الفجر؟ نعم. يقول ما رأيكم في الابتعاث في الخارج بعد الثانوية وبدون تأصيل علمي كافي ومن غير زواج؟ سؤال مهم. يحرم الابتعاث إلى الخارج بقصد الدراسة بعد المرحلة الثانوية، لما في الإقامة بين ظهرانين مشركين من النهي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ثانيا لما في السفر من الفتن والتعرض لها وكثرة الفساد والانحراف، وتعلمون يا إخوة أن المرحلة الجامعية هي من أخطر المراحل على الشباب، والسبب في هذا أن الشاب فيها عرضة للانحراف، يبدأ ينفرد في المرحلة الثانوية أكثر انضباط بأهله وأسرته وأبيه والمدرسة، ضبط الدخول ضبط الخروج، فإذا جاء للمرحلة الجامعية انفتح بقوة في الفصل الأول، يعني لا يسأل من الجامعة هل حضر ما حضر، كل إنسان مسؤول عن نفسه، فقد يضعف وينحرف، ولذلك هي مزلة قدم. فكيف إذا سفر إلى الخارج؟ إذا كنا نقول أن الاختلاط محرم هنا فكيف بالاختلاط هنا؟ يدرس مع النساء وقد تكون معلمة امرأة ويضطر إلى هذا ويجلس وقد تكون بجواره ولا يكون له قوة لأنه ما يستطيع يتكلم في بلاد الكفار، ويضطر للحديث معها ومناقشتها والجواب، وقد يجمع في حلقات معها. وثبت الآن انحراف كبير جدا في صفوف الشباب المبتعثين، انحراف فكري وانحراف عقلي، يعني انحراف وانحراف سلوكي، بل بعضهم يذهب للفساد فصل فصلين يغير ويرجع في مكافأة في السكن، يعني يرى أنها فرصة للسياحة والذهاب والفساد والصياعة. وأسوأ من ذلك سفر المرأة. الآن فتيات أكثر من 5000 امرأة سافرن للخارج بالدراسة بعد المرحلة الثانوية، إذا كان الخشية على الشباب فكيف على الفتيات؟ وتدرس مع الرجال ومع الشباب ومدرسين ومعلمين، مكان مختلط ولا فيه يعني وضع انفلات ومدة طويلة وتربية على الفساد والتغريب، وهذا في خطر عليهم وعلى المجتمع منهم إذا عاد. وقد صدر في هذا فتاوى صريحة وتحذير من سماحة شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله بكلام قوي متين، حينما حذر الأسر في هذا المجتمع من ابتعاث أبنائهم للدراسة حتى في الفصول القصيرة لدراسة اللغة الإنجليزية. وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بكلام قوي متين في تحذير الأمة، وقد نشرت هذه الفتويان نشرا طيبا، ومن المهم يعني تبليغه لعموم الناس. وقد كتب المشايخ مناصحة إلى وزارة التعليم العالي في هذا الباب، وقد بلغنا أن الأمر بدأ يعني في التخفيض، لكن هذا لا يكفي. نعم، الانحراف. أي نعم نعم. يقول: هل القول بأن ترديد الأذان واجب ظاهر الحديث أو نصي على الأمر بذلك ويحمل على الوجوب؟ ومن قال بأنه سنة ما الصارف لهذا الأمر الوجوب الاستحباب؟ جزاكم الله خيرا. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع مؤذنا ولم يجب، وإنما وصف بأنه يعني صدق هذا إلى آخره، ولم ينقل أنه قد أجاب، فأخذ منه أنه ليس على وجه الوجوب. وبعضهم يرى أن هذا من باب الإرشاد، وما كان الأمر به على وجه الإرشاد فإنه لا يدخل في الوجوب، يكون صارفا له من الوجوب إلى الاستحباب. يسأل عن العادة السيئة وحكمها التحريم ولا شك، وبعضهم قد زلت به القدم فأفتى بجوازها، فكان سببا في فتنة الشباب والفتيات في هذا الباب والعياذ بالله. وعلى المؤمن أن يبتعد عن أسبابها كما ذكرنا في الدرس السابق، أي معصية ابتعد عن أسبابها، أسبابها المثيرات ابتعد عنها، النظر المثير ابتعد عنه، الخلوة بالنفس ابتعد عنه، الفراغ ابتعد عنه، وهكذا. يقول: ما الأفضل في شهر رمضان الانشغال بتعليم القرآن والدعوة أم العبادات الخاصة وهل يستطيع الجمع بينهما؟ نعم، المشروع أن يقوم بهذا وذاك ولا تعارض. يقول: لماذا الغرب وبالذات الدول التي ليس لها خصام، مثل النرويج والدنمارك وأخيرا السويد، يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ رجاء التوضيح. أنا ما أدري، السؤال مو واضح تماما، لكن هذه سنة أو طريقة الكفار، عداوتهم لله ولرسوله، ليس هذا بمستغرب منهم. والواجب علينا النصرة لديننا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمشروع في حقنا أيضا أن نوظف الحدث، الآن صار حدث ضخم إعلامي، اسعى في توظيفه فورا في الدفاع وفي تبيين الحق وفي دعوة النصارى إلى الإسلام فورا، يعني فرصة إعلامية كبرى لتوظيفه في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وينشر لهم جمل وعبارات بدعوة من الإسلام، وتوضع بعض المواقع التي تدعو إلى الإسلام غير المسلمين إلى الإسلام بلغاتهم، وينشر لهم حديث أبي سفيان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، وكيف أنه أراد أن يسلم ودعا قومه إلى ذلك فأبوا فأبى معه، وقد علم أنه حق وأبى خشية أن يفوته الملك، فإنه لما سأل أبا سفيان وسأله وكان أبو سفيان كان مشركا في حينه، كان لا يريد يعني أن يثني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرف أبو سفيان من إجابته، عرف هرقل من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، من إجابة أبي سفيان أنه النبي الحق، فجمع قومه في دسكرة وقال لهم: إن أردتم أن يثبت لكم ملككم فلنتبع هذا الرجل، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب وكان قد غلقها قبل ذلك، ثم دعاهم فأتوه فقال: إنما أردت أن أختبر شدتكم في دينكم، يعني عرف أن قوم ما فيهم رجل، فبقي على كفره معهم رغبة في الدنيا. فمثل هذه النصوص وهذه الأحاديث وتوظيفها من خلال الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى هي مهمتنا جميعا. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله تعالى بعد المغرب، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.